دين الدراويش. أولا يا أعزائي الكرام، أنا ليس عندي مشكلة في وجود هذه الكائنات، هم مخلوقات من خلق الله مثل بقية المخلوقات التي قد تؤدي دورا إيجابيا في ناحية ما من الحياة، الحياة من أولها إلى آخرها بكافة مكوناتها وعناصرها هي في نظري تمام وكمال، ولا بد من وجود هذا التنوع والتناقض. لكن تكمن المشكلة في تسويد مكون أو تغليبها على بقية المكونات أو إخراجها عن مستواه الطبيعي، مثلا الذباب يعني يعد مكون من مكونات الحياة وعنصر من عناصرها، ولا مشكلة في وجوده، ومن الغباء أن تحاربه لأنك تكرهه أو لأنه يؤذيك ويقدرك، بمعنى تحارب وجوده في الحياة. يعني لا بأس أن تحارب من يؤذيك من الذباب، لكن أن تتبنى مشروع للقضاء على الذباب من الحياة هذا غباء كما قلت، ومصادمة للقوانين الكونية. لكن أين تكمن المشكلة وتكون لك المشروعية والأحقية في القضاء عليه؟ عندما يخرج عن وظيفته الطبيعية وحجمه المحدد، يعني يتكاثر بشكل كبير ويبدأ يغزو كل الأماكن ويؤذي بشكل غير طبيعي ويشكل خطرا حقيقيا على الحياة، هنا يكون من المنطقي أن توجد آليات وإجراءات ودوافع مختلفة للقضاء عليه. فمثلا قد تصنع مواد كيميائية تبيد الذباب وتقضي عليه في منطقة كبيرة جدا، لكن لا تبيد جنس الذباب، يعني يبقى الذباب عنصر موجود في الحياة. المهم أنها تقضي على ذلك الزائد، ذلك المقدار الخارج عن الحجم المقدر والمطلوب. أيضا هذه هي نظرتي إلى الدراويش، فأنا أراهم نسيج طبيعي من أنسجة البشر، وليست مشكلتي مع وجودهم ككائنات حية، إنما مشكلتي مع محاولة تسويدهم وتغليبهم وترفيع نموذجهم وجعله هو المثال المحتذى. طيب هل يعقل وجود من يفعل ذلك؟ يعني من يعلي نموذج الدرويش ويجعله قدوة في الحياة؟ نعم بلا شك، المستفيدون من هؤلاء الدراويش هم الذين يحاولون تغليب نموذجهم وتكثير سوادهم ورفع مكانتهم. تلك الدائرة التي تحتوي الدراويش ويشكل الدراويش الجزء الأكبر من هيكلها الخارجي هي التي تعظم هذا النموذج. طبعا القيادات الفكرية في تلك الدائرة ليسوا دراويش، ولكنهم يقفون مع الدراويش ويؤيدونهم ويفخمونهم ويعظمونهم ويغلبونهم لأنهم مستفيدون منهم، يعني هم الحاضنة الشعبية لهم، يتسلقون عليهم لحفظ مراكزهم ورئاساتهم. فنتج عن ذلك أنهم أخلوا بنظام الحياة، يعني صنعوا من الدراويش مشكلة مثل مشكلة الذباب التي تحدثت عنها. لم نعد أمام وضع طبيعي، أصبحنا أمام خلل بالنظام العام، يعني النظام البيئي إن صح التعبير أصبح مهددا، وهو نظام يمس الجميع، ومن الواجب أن يتعاونوا للمحافظة عليه لأنه يكون الأرضية الصالحة للعيش. يجب أن تبقى القيادة والرمزية والمثالية لأهل الحكمة، يعني العقلاء الفلاسفة المفكرون المنظرون هم الذين يديرون الشأن الثقافي والاجتماعي في الحياة، ومن بينهم خرج الأنبياء والرسل والمجددون على مر العصور. فلا يجوز أن نصمت عن هذا التعملق المقصود والمدفوع من أيادي خفية لتغليب هؤلاء الدراويش وتفخيم أنموذجهم. وكما ذكرت ليست المشكلة مع ذواتهم، مع أشخاصهم، مع شخصياتهم، لا أبدا، المشكلة هي مع ذلك الدفع والحافز الذي يوجد من قياداتهم لهدف سياسي، وهو تكثير الحاضنة الشعبية ولو على حساب النظام البيئي الثقافي. أقوم بتعزيز ودعم ونشر هذا النموذج لكي أضمن لي حاضنة شعبية تحفظ لي مكانتي وتشكل صورا يحميني. هذا هو الذي يبرر الهجوم على الدراويش والسخرية منهم وتقليل من شأنهم، لأنك تضطر إلى معادلة الكفة وموازنتها وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي.